سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم باشر الورع، جنب النوم واترك الشبع، داوم على الدرس لا تفارقه، فالعلم بالدرس قام وارتفع. الشيخ بلال اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. نعم، نقرأ وهي ظالمة. طبعا عامر. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل ثم أخذتها لحفص. تمام. ثم أخذتها وإلي المصير. برش. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. نرجع وكأي. نعم، وكما كثير. سبق طبعا في الآيات الماضية. نعم. وكائن. نعم. بمد الألف مع كسر الهمزة مع تحقيقها ابن كثير. أيوه. وأبو جعفر كذلك لكن مع تسهيل الهمزة ومد ما قبلها أربع حركات أو قصر حركتين. نقرأ لابن كثير. ابن كثير تفضل. وكائن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يلا أبو جعفر تفضل. وكائن من قرية وكاين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. يلا الصلاة. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. التوسط. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. لكم نذير مبين. ورش. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. نذير مبين. نعم نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ورش. مغفرة ورزق كريم. خلف. مغفرة ورزق كريم. الصلة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. توسط الإشباع البدل. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. تمام. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. أكمل. والذين سعوا في آياتنا معارزين أولئك أصحاب الجحيم. يلا. والذين سعوا في آياتنا معدزين أولئك أصحاب الجحيم. ابن كثير ومن معه؟ ابن كثير. أيوة. وأبي عمرو. تمام. معدزين بحذف الألف مع تشديد الجيم والباقون. نعم. بتخفيف الجيم وألف قبلها معادزين. قال الإمام الشاطبي. نعم. وفي سبأ حرفان معها معادزين حق بلا مد وفي الجيم ثقلا. أيوة. وفي الدرة معادزين بالمد حللة. طيب إيتي بتوسط. نعم.

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. ترك الغنى الخلف. نعم. للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. الصلة في قلوبهم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. أكمل. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. نعم. فيؤمنوا لورش فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. أوتوا. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. تمام. الإشباع. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. نعم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. بالسين. إلى صراط مستقيم. يلا وسط. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أشبع. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. خلف. إلى صراط مستقيم. وسط أشبع البدث. وإن الله لهادي الذين آمنوا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وهنا لهاد. نعم. إذا وقف عليها يعقوب يقرأ بإثبات الياء وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ وَالْمَقُونَ بحذفها. تمام. والياء إن تحذف لساكنه حلا كتغدي النذر إلى آخر ما ذكر ابن الجزري في متن الدرة. جزاك الله خير. أحسنتم. ما شاء الله. رحمة البيت. يلا دكتور زرط. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. اكتب الصلة. أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أسمع خلف. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. رجع لورش. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. إلغى النقل. اكتب السوسي. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. إيتي بالصلة. أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. منه. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. السوسي. يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. فالذين آمنوا. نعم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. لهم عذاب مهين. نعم. الإشباع. فأولئك لهم عذاب مهين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. نعم. التوسط. تمام. ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. الإشباع. ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. يلا ابن عامر. ولا نأتي بابن عامر. نعم. وهو يقرأ بالتشديد ثم قتلوا. قال الشاطبي رحمه الله تعالى بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج للشامي. تمام. فضل. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. أكمل. وإن الله لهو خير الرازقين. لهو لهو خير الرازقين. خيره لهو خير الرازقين. اختم الربع. ليدخلنهم مدخلا يرضونه. نعم. وهنا قرأ المدنيان بفتح الميم والباقون بضمها. ما الشاهد؟ قال الشاطبي رحمه الله تعالى: مع الحج ضموا مدخلا خصه. تمام. وهنا الآن نأتي بأبي عمرو. تمام. ليدخلنهم مدخلا يرضونه. تمام. ترك الغنة. نعم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه. نعم. الصلة. ليدخلنهم مدخلا يرضونه. بكثير. ليدخلنهم مدخلا يرضونه. تمام. وإن الله لعليم حليم. جزاكم الله كل خير يا حبيبي، أحسنتم. ذلك. ذلك. تمام. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. يلا ابن كثير. ثم بغي عليه لينصرنه الله. أسوسي. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أكمل. إن الله لعفو غفور. أبو جعفر. إن الله لعفو غفور. ذلك. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ورش. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أبو عمرو. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أكمل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قلت تدعون بتاء الخطاب لمن؟ قرأ المدنيان وابن كثير. أيوة. وابن عامر وشعبة. نعم. بالتاء تدعون. تمام. والباقون بالياء هكذا يدعون. تمام. قال الإمام الشاطبي: ولولوا مع لقمان يدعون غلبوا سوى شعبة. نعم. قرأنا. نعم. لقالون ايتي نقرأ الآن للدوري. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ايتي بالسوسي. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. الإمالة. فتصبح الأرض مخضرة. يلا ورش. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. حمزة. فتصبح الأرض مخضرة. إيتي خلاد. فتصبح الأرض مخضرة. أكمل. إن الله لطيف خبير. أبو جعفر. إن الله لطيف خبير. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض. حمزة. له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. وإن الله لهو الغني الحميد. نعم. وإن الله لهو الغني الحميد. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم جميعا، بس احسنتم ما شاء الله. تفضل دكتور بلكوسي. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الوجه الثاني. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أسمع السماء أن التحقيق بن عامر. نعم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. مد السماء أن خلاد. تمام. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه الله ينور ما شاء الله. إيتي برويس. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أسمح ورش. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. نعم نعم. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الوجه الثاني. ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه. في الأرض. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك. نعم نعم. ويمسك السماء أن تقع على أرض إلا بإذنه. نعم. إلا بإذنه. تمام نرجع للصلة. نعم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. نعم. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إيتي بالوجه الثاني. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أسمع قنبل. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أيوة. الوجه الثاني. أيوة. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إيتي بالإدغام للسوسي. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. نعم. والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم نعم نعم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إيتي بورش. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم نعم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لرؤوف رحيم. تمام. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بالناس الدوري. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أكمل. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. نعم نعم تمام. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. التوسط. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الصلة. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إيتي بالكسائي. وهو الذي أحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إيتي بورش. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. نعم نعم تفضل. أحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ابن كثير. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إلغي الصلة. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يلا توسط. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إن الإنسان. إن الإنسان لكفور. يلا ورش. إن الإنسان لكفور. السكت. إن الإنسان لكفور. أكمل لكلي. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. نعم الصلاة. هم ناسكوه. يلا حمزة. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. نعم. والشاهد عليها فضل. مع المنسكا بالكسر في السين شلشلا. تمام. فلا أكمل. فلا ينازعنك في الأمر. نعم. فلا ينازعنك في الأمر. كمان. فلا ينازعنك في الأمر. وادع إلى. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. أكمل. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. السوسي. فقل الله أعلم بما تعملون. أكمل. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الصلة. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فيه. فيما كنتم فيه تختلفون. اكتب السوسي. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ودائما تتصبحوا وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء إن شاء الله مع خواتيم سورة الحج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.